بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو حسين مسعود الحجاج رحمه الله ترجمة النووي باب الترغيب في سكن المدينة وفضل الصبر على لهوائها وشدتها. قال حتى أني زهير بن حرب حتى أنا عثمان بن عمر أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم حتى أنا نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لهوائها كنت له شفيعا شهيدا يوم القيامة. قال حتى أنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن قطن بن وهب عن قطن بن وهب بن عمير بن الأجدع عن محمد بن الزبير أخبره كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله اقعدي لك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إذا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وحدثنا أبو رافع حدثنا ابن أبي الخدير أخبرنا الضحاك عن قطر الخنزاعي عن محمد مولى مصعب عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة يعني المدينة. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي هارون عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراء يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهره. وحدثنا يوسف بن عيسى حدثنا الفضل بن موسى أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لواء المدينة بمهره باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر أخبرني علاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل جبر أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. يكفي هذا يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب الترغيب في سكن المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب المسلمين أن يسكنوا المدينة لأن المدينة فوائد كثيرة وأثنى عليها الرسول والقرآن إلى غير ذلك. فلأجل ذلك جاء الترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكن المدينة وسماها بأسماء طابة وطابة وغير ذلك من الأسماء الكثيرة. فهذا يعني من الأشياء التي ويدل على فضلها وأنها هي التي تفتح القرى. جميع المدن فتحت بواسطة مين؟ بواسطة المدينة. فإن الرسول لما هاجر من مكة إلى المدينة ثم بعد ذلك أقام فيها ففتحت مكة بإيه؟ بجيوش المدينة وكذلك البلدان الثانية وكذلك حتى الصين فهي ذلك كان فيها هذا الفضل العظيم. وأي إنسان يريد أن يخرج كان الصحابة يقولوا له يعني أمكن. وجاء في أحاديث المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وهذا شيء مشاهد يعني. فمن ذلك من جملة هذه الأحاديث الحديث الأول قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم حدثنا نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه عبد الله بن عمر بن الخطاب سمعت يقول من صبر على لأوائها يعني على شدة المدينة. ومعلوم أن المدينة قد يكون فيها شدائد إما بالجوع أو بالمرض أو بغير ذلك فإذا فعل ذلك كنت له كان الرسول صلى الله عليه وسلم له شفيعا أو شهيدا. هو شفيعا أو شهيدا، فسره كما تقدم لنا أنه شفيعا يشفع في جميع الأمة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في جميع الأمة عندما يأتي إليه الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى فيعتذرون حتى ينتهوا إلى الرسول فيقول أنا لها هذه الشفاعة العظمى. وشهيدا يعني يشهد لمن صبر على لأوائها، أو أن أو بمعنى الواو، وتأتي أو تارة بمعنى الشك مثل لبثنا يوما أو بعض يوم، وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال، ومرات أو تأتي بمعنى الواو، وذلك مثل ذلك الكلمة اسم أو فعل أو حرف، يعني الكلمة إيه؟ اسم وفعل وحرف، هذا معنى ويقول أو، ولكن المراد به إيه يعني هذا، فكون إيه يحصل له هذه وهذه فضيلة كبيرة لا توجد في غيرها من البلدان. يوم القيامة يكون الرسول له شهيدا يوم القيامة أنه صبر. ومعلوم أن الرسول يشهد يعني ولا نسأل الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. وقال وكذلك في آية أخرى لما يعني عبد الله بن مسعود قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فالرسول يشهد على أمته ولا نسألن الذين أرسل إليهم، وهذا من ذلك. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن قطن بن وهب ابن عويمر أن ابن الأجدع عن يخنس مولى الزبير، ويخنس هذا يعني يكون ممنوع من الصرف لأنه تقريبا شكله زي الفعل المضارع، يعني على وزن الفعل المضارع، ومعلوم أن ما يكون على وزن الفعل المضارع مثلا يزيد، يقول جاء يزيد ورأيت يزيد ومررت يزيد، وكذلك يحيى وأمثال ذلك. مولى الزبير، مولى الزبير أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، الفتنة التي حصلت بين إيه؟ بين الأمويين وبين عبد الله بن الزبير، ومعلوم أن عبد الله بن الزبير أبى أن يبايع يزيد بن معاوية ثم ترك المدينة وذهب إلى مكة وأصبح خليفة، واستمرت خلافته 9 سنوات، هو حاكم لمكة واليمن وكذلك العراق، ثم بعد ذلك الأمويين قووا عليه وأرسلوا الحجاج وحاربه وحتى قتله وصلبه. فهذه معلوم لما يصير في حروب يصير إيه؟ الإنسان اللي عنده أولاد يبغى لهم طعام يجي ما يحصل، وهذا دائما يحصل في إيه؟ في الحروب. فقال في الفتنة فأتته مولاته، المولات قلنا العتيق، إيش معنى المولى؟ العتيق يعني رجل يكون عنده عبد أو أما يعتقها فتسمى هذه العبد مولاه، تسلم عليه تقول له مثلا إيه، فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية لإيه؟ لعبد الله بن عمر بن الخطاب، ومعلوم أن الناس دائما يخاطب الناس الكبار بإيه؟ بدل ما يقول له يا محمد يا خالد كذا يقول له يا أبا عبد الرحمن أو يا سيد فلان. فاشتد علينا الزمان، يعني ايه في هذه الحروب شد علينا الزمان، فلا نجد لأولادنا ما نطعمها، فقال لها عبد الله اقعدي لكاع، اقعدي في المدينة واصبري حتى تحصل لك ايه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصبري على لأواء المدينة وشد، وهذه من لأواء المدينة وشدتها، يعني فما رخص لها لأنها وهذه نصيحة، فإذا هي ما أرادت كيف يعني، ما هو واجب إنه هو قال لا اقعدي اصبري، فإذا صبرت إن شاء الله هذا يزول لأنه ما في شدة تبقى، إن مع العسر يسرا، وهذا جاء في الأحاديث إن مع العسر يسرا، وفي اللغة العربية أن دائما النكر إذا كررت تكون إيه مرتين، والمعرفة إذا كررت تصير واحدة، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فاليسر صار 4 مرات، فيصير إيه مكرر، يعني مكرر، والعسر مرتين يصير إيه تقريبا هو واحد يعني، وهذا يعني دائما في هذا. فقالت لي أردت يا أبا عبد الرحمن شد علينا الزمان، فقال لها اقعدي لكاع فإني سمعت يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. هذا أي واحد يصبر على المدينة، وهذا قد حصل لسكان المدينة في عدة مرات، يعني مثلا حتى إنسان واحد يكون يجي يصير ضعيف وإذا صبر قد يزول ذلك، لأنه ما يمكن الشدة تبقى دائما أبدا. هذا أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا، هنا قال في الأول قال شهيدا أو شفيعا، ومعنى شهيدا وشفيعا خلاص الواو، أو بمعنى الواو يوم القيامة، ومعلوم إذا الرسول يشفع يوم القيامة ويشهد للمؤمنين، وهذه الأحاديث تكون إيه يعني في معنى واحد. وهنا قال بفتح اللام اقعدي لكاع بفتح اللام أو، وأما العين فمبنية على الكسر، لأنه هذا إيش في اللغة العربية لكاعي وحزامي وغير ذلك مبنية على الكسر، بس هذا يجي في الندى يا لكاعي يا يعني أصلها زي السبة يعني سبة أو إيه. قال اللغي قال امرأة اللكاع ورجل اللكع بضم اللام وفتح الكاف ويطلق ذلك على اللئيم وعلى العبد وعلى الغبي الذي لا يهتدي فكل واحد يعني يكون عنده غباء وعلى الصغير وخاطبها ابن عمر بهذا إنكارا عليها لا دلالة عليها لكونها ممن ينتمى إليه يعني ما هو بس لأنها يعني أمته قريبة فيرشدها إلى الشيء الذي فيه الخير وحث على سكن المدينة لما فيه من الفضل. قال العلماء في هذه الأحاديث المذكورة وفي الباب مع ما سبق وما بعدها دلالات ظاهرة على فضل سكن المدينة والصبر على شدائدها وضيق العيش فيها وأن هذا الفضل باقي مستمر إلى يوم القيامة. يعني بعض من العلماء قال لا بس هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح مستمر إلى يوم القيامة واي واحد يسبه وهذا بيمر يعني مر على ناس كثير يعني اي واحد يجي من المدينه قد يمكن يصير مريض قد يموت له قريب من اقربائه يفعل فلازم يصبر على المدينه فاذا صبر فانه يكون له هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا وشفيعا وهذه مزيه يعني لا توجد في غيره من البلدان. وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن فديك اخبرنا الضحاك عن قتل الخزاعي يعني أن يحنس مولى مصعب بن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا. الأحاديث كلها وهذه ميزة صحيح مسلم أن الأحاديث التي في باب واحد كلها يحطها في واحد مكان فخلاص على لأوائها وكنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة كنت له شهيدا وشفيعا أو كنت له شفيعا لناس وشفيعا لجميع البشر وشهيدا لمن مكث في المدينة وصبر على لأوائها يعني المدينة والمراد المدينة إذا أطلقت دائما بالألف واللام تطلق على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطلق على غيرها. هذه قاعدة يعني في النحو ويسمى علم بالغلبة يسمى علم بالغلبة زي العقبة كذلك مثلا البيت إذا أطلق المراد به الكعبة مثلا زرت البيت معناه هذه اصطلاحات فإذا كان يقول إيه يقول أشياء ثانية وجاء في القرآن كذلك اسمها المدينة ولولا نفر من كل فرقة من طائفة لتفقهوا في الدين جاء في يعني في برضو في نفس ومن أهل المدينة برضو من أهل المدينة المراد مدينة الرسول هذه في النفاق لكن في برضو في الثناء فلولا نفر من كل فرقة من طائفة لتفقهوا في الدين ولينذر قوم إذا رجعوا إليهم لعن في المدينة في الثناء هناك المدينة المراد به المنافقين يعني أراد بهم. وكذلك قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن عجل جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن ما كان لهذا هذا ما كان لأهل المدينة محاول أن يتخلفوا عن رسول الله هذه فالمريد واحد يقول لا هذه المدينة مكة أو جدة أو القاهرة لا ما يصير المدينة في الآية هذه مراد بها هذا ويجي مرات ولذلك المدن الثانية لازم نقول مثلا المدينة جدة ما نقول المدينة متق عليه لابد نضيف إليها مدينة الرياض هكذا من لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي والمراد بالأمة أمة الإجابة لأن الأمة تنقسم إلى قسمين أمة إجابة وأمة دعوة. فالأمة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وامتثلوا أمر الرسول واجتنبوا نهيه وطاعوه هذه أمة نعم إجابة والذين لم يرفعوا رأسا لما جاء به أمة دعوة. فالأمة الموجودة الآن في العالم كلهم أمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شاءوا أم أبوا جميع النصارى وجميع اليهود وجميع المجوس وجميع العالم اللي موجود في الدنيا كل هذا. فلو قال هو أمة موسى ما كلام فارغ أمة عيسى كلام فارغ جميع ولذلك الله أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعثت محمدا لتؤمنوا النبي فأخذ الميثاق على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى إذا بعثت محمدا تنتقلوا من النبوة والرسالة إلى الصحبة هذا هو وكل ما يقال في الكتب الحديثة أن الأديان السماوية ثلاثة دين الإسلام واحد والدين اليهودي اثنين والدين النصارى ثلاثة هذا كله غلط خربان الدين الحق هو دين الإسلام من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك يعني الآية التي في سورة يونس يقول يعني نوح عليه السلام فإن توليتم فما سألتكم من أجر وأمرت أن أكون من المسلمين. وإبراهيم عليه السلام وصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا إن الله اصطفى لكم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلما أحس عيسى منهم قال من أنصاري قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وبلقيس قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولكن مع الأسف يقول لك هذا غير وهذا كله يعني تقريبا. والسبب في ذلك أن الكتب الحديثة من التاريخ ولا هذا كده يقول الأديان السماوية، حتى أن شخصا يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد. الكنائس نحن إذا دخلنا بلاد إسلام نصارى ما نهدمه، والذي ينهدم ما يبنى ثاني مرة خلاص. ولو كان بيجي المسلمين على كده ما بيجي دحين في مثلا في مصر ولا في الشام ولا في العراق ولا في المغرب والبلاد الثانية، لأنه الإسلام له كم يعني قرون، 14 قرن دحين بعض البلاد الإسلامية الإسلام. فذلك وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي هريرة وموسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراب يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يوسف بن عيسى حدثنا الفضل بن موسى أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأواء المدينة على لأواء المدينة بمثله، يعني إلا كنت له شهيدا. فهذه أحاديث يعني كلها تبين فضل النبي وأن كل إنسان يصبر على شدتها، وهذا وهذه الشدة قد تكون يعني في النفس وقد تكون في الحس وقد تكون في الفقر إلى غير ذلك. فهذا ما ثم ذكر باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. باب كذلك أنه الله أصان المدينة أن يدخلها الدجال، والدجال معروف أنه سيخرج في آخر الزمان ويمر على جميع الدنيا في 40 يوم، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع وبقية أيامه كأيامنا هذا، ولا يترك بلد إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخل، والملائكة تمنعه من دخول المدينة وتمنعه من دخول مكة. وما من نبي إلا حذر أمته من الدجال من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول أمرنا أن إذا صلينا وقرأنا التشهد أن نستعيذ من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والرسول أعلمنا صفته أنه أعور طافي العين، يقول هذا ما أخبر يعني الأنبياء قبله ما أخبر ذلك. ولذلك يعني وكذلك الطاعون، الطاعون معناه المرض الذي يفتك بالناس ويموتهم كطاعون عمواس وغير ذلك. وأما الأمراض البسيطة هذه لا تسمى طاعون، فإذا جاء مرض فيهلك الناس مثل طاعون عمواس وغير ذلك، فهذا لا يكون كذلك في المدينة أبدا. وأما مرض كده عادي فهذا يمكن يكون في أي بلد، فهذه كذلك فضيلة للمدينة نعم ومكة. الدجال والطاعون هذا يكون في المدينة. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون. ايش معنى على طرق المدينه وشعبها الذي الطرق اللي يدخل منها ملائكه يمنعون دخول الطاعون ولا الدجال هذا. فالدجال كذلك لا يدخل المدينه، ولذلك اذا جاء الى المدينه يقف هناك في الحر في الجهه الشرقيه الغربيه، ثم بعد ذلك ترجف المدينه ويخرج اليه كل منافق ومنافق بنفسه. وهذا يعني خفه الناس، يعني في ناس يعني اما الصغار ما يلام، يعني شخص صغير شاب أو صغير طفل مثلا حصل شيء في أي بلد يروح يشوف هذا ما، لكن رجل مثلا كبير مثلا ضجة صارت في جهة يقوم هو يروح يجري، هذا شوية يعني ينقص من شخصية الإنسان. أما طفل إذا فعل ذلك هذا ما في شيء. فلذلك هكذا، ولذلك الدجال الناس يقولوا بغض روح نشوف، فيروح يشوف هناك وهو فتنة عظيمة جدا. يعني يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يموت الإنسان ثم يحيي، الناس يقولوا ما يؤمنوا به، يأمر أموالهم وكنوزهم تخرج معه، فتنة ما هي سهلة. مثلا إذا المال يعني أهم شيء، فإذا كان مثلا رجل عنده مال كنز يروح المال حقه يموت يروح يطبعه. ولذلك أمرنا أن نستعيذ من بهذه الآلة ولا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وهذا شيء يعني صادق لا يمكن لأنه أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في أحاديث يعني في البخاري وفي مسلم وفي غير ذلك من كتب السنة. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن عجل وجميعا إسماعيل بن جعفر أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول قال يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة. يعني هو أول ما يخرج بعيد عن أبي هريرة أن قال يأتي المسيح من قبل المشرق يعني من الجهة الشرقية إمته المدينة حتى ينزل دبر أحد يعني خلف أحد جبل أحد معروف هنا في المدينة ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام ثم تصرف ما تخلي يدخل المدينة وتمنعه من دخول المدينة ثم يذهب ولا يدخل مدينتين مكة والمدينة لا يدخلها الدجال والرسول أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ منه في صلاتنا فأمرنا أن نستعيذ من أربعة أشياء منها عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ثم وهنالك يهلك يعني هناك يعني في الشام يهلك مين اللي يهلكه عيسى عليه السلام نعم يهلك الدجال وحدثنا بعد ذلك باب المدينة تنفي خبثها وتسمى طابة وطيبة باب المدينة تنفي خبثها يعني إنسان قد يسكن خبيث في المدينة ليس مؤمنا وليس عنده هذا قد يعني يرى بعض أشياء لما تسده فيخرج من المدينة ولذلك جاء في الأحاديث إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وهذا شيء مشاهد كذلك يعني ناس قد يجوا وناس قد يمتحنوا وأعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سكنوا المدينة مرضوا وأصابهم مرض حتى أن أبو بكر كان مريض ورسل بأبيات شعرية وكذلك بلال ثم بعد ذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقل حمتها إلى الجحفة فنقلت وأصبحت مدينة طيبة وأنها والرسول قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وقد جاء في أحاديث أن بعد ما تتفتح الأخطار بعض الناس مثلا يذهب إلى العراق العراق معلوم فيها من الأطعمة وفيها من الأشياء والشام كذلك أرض بارك الله فيها فيجي لأهله هنا في المدينة يقول لهم إيه على كل حال المدينة أول ما في بر ما في إلا شعير يعني أكبر شخصية يأكل من الشعير هذا خبزه فيقول له والرسول قال إيه والمدينة خير لهم لو كان لو صبروا وجلسوا هنا كان أحسن ومعلوم أنا وليس معنى ذلك كله هذا ترغيب يعني ليس بواجب لكن وهذا فيه فائدة ويكفي ذلك أن المدينة إذا كان هو مسلم وكان مؤمن والرسول أسمع المدينة إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها هذه مزية كمان خاصة يعني للمدينة يقول باب المدينة وباب المدينة المراد بها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفي خبثها وتسمى طاب وطيب والرسول سماها بأسماء كثيرة ومنها طاب ولا ونهى عن تسمى يثرب يا أهل يثرب لا مقام لكم مين اللي سماها بهذا الاسم يعني المنافقون فلا يسميها المدينة ويسميها طيبة ويسميها طابة ومثال ذلك ولها أسماء كثيرة في ذلك وقد ذكر شيء من إيش الدليل على ذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل وابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء المدينة خير لهم لو كانوا يعلم يقول قال يأتي على الناس وهذا يعني مصداق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بعدما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه وتولى أبو بكر الصديق نعم ودخل الناس في الله أفواج مثلا في عهد أبو بكر وفي عهد عمر أصبح البلاد مثلا العراق فيها من الأشياء الخيرات أكثر من الشام مصر فيجي يقول هو يروح مصر يشوف ما فيها من الخيرات يجي يا تعالي ننتقل من المدينة مدينة أبو دهب بلد صغير يعني نحن نعرف قبل سنوات المدينة يعني هنا هذا المسجد في صلاة الفجر ما في صفين ويصلوا إيه في هذا المكان دعين شو المسجد كيف يمتلئ يعني شيء نحن شاهدنا يعني ما هو يعني وفي الجمعة اللي يروحوا في المقدمة يعني في سنوات ما في العهد السعودي يعني ما فيش في عهد فيقول له إيه يقول للجماعة تعال يعني نروح العراق نروح إلى الشام نروح إلى مصر معلوم فيها أشياء ومثل الشام فيها أشياء يعني أبدا لا توجد في المدينة فمع ذلك الرسول قال المدينة خير لهم فلذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لو خرج للعلم أو خرج للجهاد هذا ما في شيء فإن أصحاب رسول الله خرجوا إلى الشام وذهبوا للعراق وذهبوا لتركيا وذهبوا إلى محلات فللعلم يذهب للجهاد يذهب لكن للدنيا لأنه هذا راح هناك عشان يحصل أطعمة أحسن من الأطعمة اللي في المدينة فلذلك كان الرسول أخبرهم بهذا فيقول هلم إلى الرخاء وقلنا هلم دائما يعني اسم فعل أمر هذا أصح الأقوال هلم يا اسم فعل أمر هذا صحيح وبعض العرب يقول لا أنه يعني هلم فلذلك هلم إلى الرخاء أو هلم يعني دائما تتغير هلم شهداءكم، ما يقول هلموا، وهذا صحيح. وقبائل من العرب على أنه فعل أمر، فيقول للرجل واحد هلم، وللمرأة هلمي، وللاثنين هلم، وللجماعة هلم، وللنساء هلمنا. وهذه لغة ضعيفة، ولذلك أكثر. ومر علينا كان حديث أن الرسول قال يعني للنساء بدون النسوة، فقال هلم إلى الرخاء، ثم قال الرسول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذه كذلك فضيلة ومزيئة للمدينة لو كانوا يعلمون. والذي نفسي بيدي لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، إلا أن المدينة كالكير تخرج الخبيثة. هذا فيقول هنا في هذا الحديث برضو والذي نفسي بيده، يقسم الرسول بالله الذي نفسه، ومعنى نفسي يعني روحي، فإن روح الإنسان بيد الرب، مثل ما قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ينام كل ليلة ويقوم صحيح، واحد يوم ينام ما يقوم في الصباح خلاص. لا يخرج منها أحد رغبة عنها، يا واحد يكون يعني مرتاح في البديل متوفر الأسباب عنده فيخرج عنها إلا عبد. ثم إذا خرج وهو في ضيق ربنا يفرج عنه، هذا كذلك مشاهد، يعني رجل يكون في ضيق في المدينة وفي هذا، فإذا خرج عن المدينة يطلب رزقه لعمل أو غير ذلك فإنه إن شاء الله سيفرج عنه. قال إلا أخلف الله فيها خيرا من ألا انتبهوا، ألا معناه انتبهوا، إن المدينة كالكير، والكير معناه يعني ما ينفخه الحداد، عنده يعني من جلد فينفق كده ويشعل النار، ثم بعد ذلك يأتي بإيه بالحديد أو يأتي بالصفر أو بالنحاس أو بالذهب أو بالفضة، وتخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها. ومعلوم أنها لما يجي الدجال يعني تتحرك كده تميد، فيخرج كل منافق ومنافق ولا يبقى إلا وفي الآخر الزمان يعني كل الأرض تبقى ما فيها إلا شرار، إنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ما في من يقول الله الله، كلهم ناس خربان. كما ينفي الكير خبث الحديد، ومعلوم الكير هذا الذي هو للحداد ينفي ايه خبث الحديد. والان جاءت اشياء جديده يعني غير وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه، وقلنا لا فرق بين فيما قرئ عليه واخبرنا وحدثنا وسمعت، كل بمعنى واحد. يعني عند المحدثين اخبرنا فلان، حدثنا فلان، سمعت فلان، أنبأنا كذلك، يعني كله بمعنى واحد. فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. فيقول هنا قال أمرت بقرية، يعني أمرت أن أهاجر، يعني أمر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى مدينة تأكل القرى. فالرسول كان أمره الله أنه بقرية وصف له إياه أنها تكون بين إيه فيها نخيل، فالرسول ظن أنها تكون إيه يعني هذه القرية تكون مثلا المنطقة الشرقية، لأنه فيها نخيل أكثر من إيه من المدينة إلى الآن فيها من المنطقة الشرقية أكثر. ثم بعد ذلك تبين له أنها المدينة، لأنه فيها نخيل يعني ما هو نعم خصوصا في الزمن، لكن هنا الآن السنوات الأخيرة هذه الناس صاروا إيه يعني يبتلوا البساتين عشان يبيعوا إيه أراضي، وإلا هنا كان المدينة بس يخرج من هنا بعد 5 دقائق باب العوالق جنب البقيع بساتين، خلي قبة وخلي فصاروا إيه لأنه هذا أفضل، إنه هذا يبغى له خدم ويبغى له زراعة ويبغى له فيقول هنا في يعني تأكل القرى، يعني إيه تفتح القرى. إيش معنى تأكل القرى؟ تفتح. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة نعم أول ما يكون غزا مكة ففتحها فأصبحت بلاد إسلامية، ثم بعد ذلك ذهب إلى المحلات الثانية نعم الأخرى، ثم بعد ذلك توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر جهز جيوشه لإيه إقتال أهل الردة، ثم بعد ذلك إلى العراق، ثم بعد ذلك إلى الشام، ثم بعد ذلك إلى مصر، بعد ذلك إلى المغرب، ثم إلى أفريقيا، ثم وهذا فهي إيه فتحت جميع القرى. تنفي الناس يعني تنفي الأشرار، تنفي الأشرار كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذه كذلك ميزة لإيه لأهل المدينة يعني وهنا يقول وفي الرواية الأخرى كما تنفي النار خبث الفضة. قال العلماء خبث الحديد والفضة ووسخوهما وقدروهما الذي تخرجه النار منه. وقال القاضي العياض إن هذا مختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي العياض الذي هو يعني مختصر الإمام النووي أخذ هذا من إيه؟ من شرح الإمام القاضي عياض. والقاضي عياد يعني قبله، لأنه هذا في أداء في أظن في القرن الخامس، وهذا في القرن السابع السابع والثامن. لم يكن يصبر على الهجرة، أن هذا مختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه إلا من ثبت إيمانه. لأن كل واحد يجي للمدينة لازم يهجر، أي إنسان أسلم لازم يسافر للمدينة. ليه؟ لأن الرسول كان في المدينة والشرع هنا، فإذا جلس في بلاده فيكون يسمى مسلم، ليس له من الغنيمة وليس له من الفيء، يعني ما نسميه كافر. ولا يحتسبون في ذلك ما قال ذلك الأعرابي الذي أصابه الوعد، يعني رجل بايع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أصابه مرض فقال أقلني من بيعته، فقال له الرسول لا، مرة ثانية، مرة ثالثة، بعد ذلك خرج، فقال لهم الرسول إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي. وهذا شيء مشاهد برضه يعني، وهذا كلام القاضي، وهذا الذي ادعى أنه الأظهر ليس بالأظهر، بل إيه؟ المدينة تنفي خبثها إلى الآن كما ينفي الكيلو خبث حتى الآن. في ناس لما يجي يضايقوا، وفي ناس يرتاحوا مرة، أبدا، حتى الدنيا يحصلوا كمان. نحن نعرف ناس يعني هنا جاءوا المدينة ما عندهم شيء من الدنيا، الآن يسموا تجار يعني، أبدا. يعني كان في بلده أكثر من سكان المدينة، يعني سكن في بلده يمكن 50 سنة، سكن هنا 20 سنة، صار حتى الدنيا ربنا أعطاه، خلي على إذا هو صالح يجي يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم، 1000 صلاة، هذا هو مكسب يتصدق، وهكذا يعني. ولكن الآن في أشياء تمنع هذه الأشياء، وهي مثلا الإقامات وهذه الأشياء، وهذه أشياء نظم جديدة جاءت، وإلا أول في أول الإسلام ما في، الإنسان مسلم خلاص يركب بعيره ويسافر إلى أي بلد إسلامي، ما في شيء أبداً، أبداً. يعني الجواز هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا فيها نظم. والسبب في ذلك مين؟ السبب البشر، لأنه لو ترك هذا على هذا يدخل النصارى ويدخل اليهود ويدخل المسلمين، والآن هو مع هذه الشدة بيدخل واحد يجيب يجيب مخدرات. الحين اليوم يعني قتلوا شخص لأجل المخدرات، فلا بد يعني أحدث للناس أقضية بمثل ما أحدث من الفجور، لابد كده، لابد في نظم يعني، أحدث للناس أقضية بمثل ما أحدث. فإذا يترك كده الحبل على الغارب يدخل في ناس، والآن مع الشدة مع هذا مع كله، ومع ذلك بيحصل أشياء يعني، فلأجل ذلك هذه أشياء. وإلا في الأول أبدا أي أنس. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما في خلافته في كل سنة يحج، لما 10 سنوات، ليش يحج؟ لأمرين، يصير أمير الحج، وأي إنسان ظلمه قاض أو أمير أو حاكم يركب بعيره ويجي مكة باسم الحج، يقول بقى أروح حج، ما يقول له لا تحج، يجي يشتكي خلاص. كما ينفي الكيلو خلص الحديد. وحدثنا عنه الناقد ابن عمر قال حدثنا سفيان حول الإسناد، وقال حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وقال كما ينفي الكير الخبث، ولم يذكر الحديد. الخبث معناه الشيء الوسخ وغير ذلك. وحدثنا كذلك يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب الأعرابي وعقا بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء فقال أخذني بيعتي، فأبى ثم جاء فقال أخذني بيعتي، فأبى فخرج الأعرابي، فقال رسول الله إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وهذا كذلك يعني هذا الأعرابي، والأعرابي من يسكن البادية، الأعرابي من يسكن البادية بايع رسول، يعني بايع رسول الله على الإيمان وعلى الإسلام وعلى أن يتبع الرسول ويعمل بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصاب الأعرابي وعق، يعني مرض، أصابته حمى وشدة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقلني بيعتي، يعني أنا لازم أرجع إلى بلدي، ويرجع إلى الكفر وإلى الشرك بعدها. وهذا يعني اختبار من الله سبحانه وتعالى. فأبى رسول ثم جاء فقال أقلني بيعتي، حتى في الثالثة فخرج، فقال رسول إنما المدينة كالكير. وهذا تقريبا يعني إنما تفيد كالكير، والكير هو يعني الجل ذي الكربة ينفق به الحداد، ويبين مثلا خبث الحديد وخبث الفضة والذهب وغيره، وينصع طيبها يعني لها ريح طيب يعني. وحدثنا عبيد الله بن معاذ هو العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو بن ثابت، سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة طيبة يعني المدينة تسمى إيه طيبة وتسمى المدينة وهم أسماء يعني كثيرة وأنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. هنا قال وهناك خبث الحديد الذهب والفضة إلى غير ذلك من الأحاديث التي في هذا. وهنا يقول أن عربيا بايع النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب العربي وعك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني فأبى فخرج الأعربي يعني رجع إلى بلده ورجع إلى الكفر وترك الإيمان فقال إنما المدينة كالكير تنفي خبث. قال العلماء إنما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بيعتها لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام يصير مرتد لأنه يرتد عن الإسلام ولا لمن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نعم مقام عنده أن يترك الهجرة ونهى الرسول الإنسان بعد ما كان مهاجرا يرجع إلى البادية ويذهب إلى وطنه أو غيره. وقال هذا العربي وقالوا وهذا العربي كان ممن هاجر وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على المقام معه. قال القاضي العياض ويحتمل أن بيعة هذا كانت بعد فتح مكة والصحيح لا إنه بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح يعني بعد ما مكة أصبحت بلاد إسلامية لا يصح للإنسان أن يهاجر من مكة إلى المدينة. وأما قبل لما كان الرسول قبل عام 8 كل مسلم يسلم في أي بلد يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة لأنه إذا بقي في بلده ما نقول له كافر نسميه مسلم لكن ليس له من الفيء وليس له من الغنيمة شيء ولا يعرف أحكام الشرع لأن الرسول في المدينة والشرائع بتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الشرائع كلها أكثر ما فرضت إلا كالزكاة وكالصيام وكالحج وكالجهاد وأوامر يعني تتعلق بالقرآن. السورة المدنية هذه الموجودة في القرآن كلها فيها أحكام أحكام النكاح وأحكام الطلاق وأحكام الربا وأحكام ما يتعلق بالعدد. سورة البقرة هذه الشيء فيها أحكام كثيرة وسورة آل عمران وسورة النساء إلى غير ذلك والمواريث كلها هذه في السورة المدنية. فإذا هو جلس في بلده هذه السورة ما يتعنى إيش الأحكام قال مثلا شهد أن لا إله إلا الله وجلس في بلده. طيب جاء الزكاة وما ما سمع ولا زكى فيصير فلذلك كان. ولكن بعدما فتحت مكة خلاص لا هجرة بعد ولكن جهاد ونية يعني وإذا استنفرتم فإذا قال لكم الحاكم الشرعي اخرجوا للجهاد زي ما قال في الآيات اللي قرأناها في التفسير انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وكذلك وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر ابن سمر قال سمعت يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة وسماها طيبة ولها أسماء غير ذلك لأنها وفيه استحباب تسميتها طابة وليس فيها أنها لا تسمى بغيره فقد سماها الله تعالى المدينة في مواضع من القرآن وسماها النبي طيبة في الحديث الذي قبل هذا من الباب وقد سبق إيضاح الجميع في هذا الباب والله أعلم. وهنا كذلك يعني يقول يثرب يعني أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها يثرب وإنما سماها المدينة المدينة وطابة وطيبة ففي هذا كراهة تسميتها يثرب. وقد جاء في مسند أحمد بن حنبل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة تسميتها يثرب وحكي عن عيسى بن دينار أنه قال من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة وأما الذي في القرآن يا أهل يثرب لا مقام لكم فهذا المنافقين سموها. وسبب كراهة تسميتها يثرب لفظ التسريب الذي هو التوبيخ والملامة وسميت طيبة وطابة لحسن لفظهما. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. وأما تسميتها في القرآن يثرب فإنما هو حكاية عن قول المنافقين الذين في قلوبهم مرض. قال العلماء والمدينة ولمدينة النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المدينة. قال الله تعالى ما كان لأهل المدينة هذا ما كان لأهل المدينة ومن خوف من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله. وقال تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق وطاب وطيبة والدار ودار الهجرة فأما الدار فلأمنها والاستقرار بها وأما طاب وطيب فمن الطيب وهو الرائحة الحسنة وطاب والطيب لغتان وقيل من الطيب بفتح الطاء وتشديد وهو الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتها وقيل من طيب العيش. وأما المدينة ففيها قولان لأهل العربية أحدهما وبه جزم أطرب وابن فارس أهل أهل يعني المعاجم أهل اللغة العربية الذي يعرف يعني الاشتقاق وغير ذلك أنها مشتقة من دانة إذا أطاع فنقول دان فلان لفلان معناه أطاع، والمدينة فيها الطاعة، وهي الذي يعني الرسول هاجر إليها ونصره أهل المدينة مثل ما قال يعني أثنى عليهم القرآن. الطاعة والثاني أنها مشتقة مدن بالمكان إذا أقام به، وجمع المدينة مدن بإسكان مدن بإسكان الدال وضمها، ومدن ومدائن مقصود يعني أنا شو هذا الباب هذا يمكن نقرأ. طيب باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء، أن من أرادهم به عذابه الله، وهذه كذلك مزية خاصة لأهل المدينة، أن باب تحريم إرادة أهل المدينة، يجب على أي حاكم أو هذا أن يريد أهل المدينة بسوء، بسوء، وأن من أرادهم عذابه الله، عذابه الله في النار، نعم، أو عذابه الله في هذا كما يذيب الرصاص، أو عذابه الله في ما كما يذيب الملح، وهذا حصل كذلك لكل الناس الذين فعلوا ذلك مع المدينة، مثل يعني يزيد بن معاوية لما أرسل الجيش واستباح المدينة 3 أيام في الحرة وقتل جميع الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدها كده هو إذا بيه ورئيس الجيش بعد ما خرج من المدينة كده شوية مات، وهكذا كذلك، والظلم كلهم كذلك الذين فعلوا مثل ذلك، ولا بد الجيش كله، ويكفي ذلك أن الناس الذين يتعرضوا مثلا لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل مثلا في العراق قتلوا الحسين، ماذا لما قتل الحسين؟ ربنا يسخر عليهم واحد ظالم، وهو مثلا الذي ادعى النبوة، هذا ادعى النبوة فأصل قتلهم واحد واحد، كلهم الذين قتلوا الحسين يعني أبدا أبدا. وهذا باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء، وأن من أرادهم به عذابه الله. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها، يعني حدثنا محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار، حدثنا حجاج بن محمد حول الإسلام وقال حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق كلاهما علي بن جريج، أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن ابن يحنس يحنس عن أبي عبد الله القراب أنه قال أشهد على أبي هريرة أنه قال قال أبو القاسم، وأبو القاسم هذه كنية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتسمى بها أحد، وأما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا لا. الآن إذا واحد سمى ولده أبو القاسم ما في شيء، أما لما كان رسول حي في هذا بين أظهرنا فلا يجوز لأحد، لأنه هو الذي يقسم الغنائم والفيء صلى الله عليه وسلم. من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، البلدة أي البلدة يعني ما هي مكة، المدينة بسوء، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، ومعلوم أن الملح إذا حطيناه في الماء يذوب، وهذا شيء مشاهد وقد حصل يعني على الناس الذين آذوا الرسول آذوا المدينة وفعلوا كيزيد بن معاوية وجيشه فعل بهم ذلك، وهذه كذلك ميزة خاصة للمدينة. وحدثنا محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى ابن عمارة أنه سمع القراد وكان من أصحاب أبي هريرة يزعم أنه سمع به، يعني من المجالسين لأبي هريرة ومن تلامذته، يقول قال رسول الله من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وهذا شيء كذلك قد شوهد ورؤيه، وقال ابن في حديث ابن يقنص بدل قومه بسوء يعني بسوء شرا، وكل المعنى واحد. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي هريرة عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى حول الإسناد وقال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا دراوردي عن محمد بن عمرو جميعا سمع أبا عبد الله القراص سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. الحديث كلها تقريبا بهذا. وحدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن عمر بن نديه أخبرنا ابن دينار القراد قال سمعت سعيد بن أبي وقاص، يعني الحديث بعضها عن أبي هريرة وبعضها عن غير أبي هريرة، قال قال رسول الله من أراد أهل المدينة في سوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. والأحاديث حدثنا قتيبة بن سعيد كذلك قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن عمر بن نبي الكعبي عن أبي عبد الله القراد أنه سمع سعد بن مالك، الحين كذلك الصحابي يختلف أبو هريرة وهذا 3 من أصحاب الرسول، والسند مشايخ الإمام مسلم مختلفون، قال قال بمثله، وغير أنه قال أنه قال بدهن بدهم بدهم او بسوء، يعني ايه قال بدهم بغائله، ها غائله معناها تصيب مصيبه، ها بدهم او غائله او امر عظيم. وهذا حصل، فالذين فعلوا هذا في المدينه في السابق والذي يفعله في المستقبل والذي يفعله في في في, في العصور هذا هذا، وقد حصل ذلك يعني كثير من الناس الذي فعلوا ذلك، يعني ربنا انتقم منهم يعني، ويعني التاريخ يبين هذا عدة مرات، يكفي هؤلاء وغيرهم كذلك الذين ساووا في سفر قرلك الذين في الحرب العظمى الأولانية، خرجوا أهل المدينة وسفروهم إلى خارج المدينة، فتجد الرجل في جهة والأم في جهة، لأنه أبدا ماذا صار؟ يعني الدولة كانت دولة طيبة، يعني أي واحد مثلا يذم الدولة العثمانية والدولة الأولانية يعني هم حافظوا الإسلام سنين، ولكن بعد في الآخر جاءهم إيش ناس حكام ما كانوا طيبين، وهو الذي أثر على وإلا الدولة العثمانية أي إنسان يذم الدولة العثمانية وأنها كانت هي ضد العرب، هذه بس إيه العرب قاموا بهذا الشكلية ليقوموا ضد الأتراك هذا، وهذا وإلا الدولة قاعدة يمكن 500 سنة هي الدولة الإسلامية، وبعد ذلك لما خربوا أزالوا بعد ما كانت الدنيا كلها تحت إيه تحتهم، أوروبا نص منها تحتهم، والدول هنا يعني تقريبا آسيا كلها تقريبا المغرب ومصر والشام والحجاز كل هذا تقريبا كان إيه، ولما تغيروا ربنا غير ما بهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراء قال سمعت يقول سمعت أبا هريرة يقولان قال اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم، نعم وساق، ويكون كذلك الأدب في المدينة، يجب أن إيه أن المسلم يتأدب في المدينة بآداب الإسلام ولا يرتكب معاصي ولا يرتكب هذا، وأسباب الخير موجودة والرزق ذلك موجود، فيحافظ على الصلاة ويحافظ على الأمور الدينية ويكون على أحسن ما يرى، فإذا فعل ذلك فإن الله سييسر أمره، وحتى لو كان فقيرا فإن الله سوى هذا شيء يعني نشاهده يعني نحن بأنفسنا، في بعض الناس يمكن الآن يعني ما عنده شيء ولكن تجد ربنا يعني ما أظن واحد يعني يكون ما حصل له يعني لقمات يأكلها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الباب هذا طويل.